بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. في الدروس الماضية تكلمنا على الأنواع التي تجب فيها الزكاة، وتكلمنا على الشروط التي يجب توفرها في كل نوع من الأنواع حتى تجب الزكاة فيه. وقد رأينا أن هذه الشروط تختلف باختلاف النوع، فشروط زكاة الإبل تختلف عن شروط زكاة البقر، وشروط زكاة البقر تختلف عن شروط زكاة الغنم، وزكاة النقدين تختلف في بعض التفاصيل عن زكاة التجارة، وزكاة الزروع والثمار تختلف فيما بينها، بين المسقية بماء السماء والمسقية بالآلة أو بما تجب فيه الكلفة. والآن نريد أن نتكلم على الشروط العامة التي يجب أن تتوفر حتى تجب الزكاة في كل هذه الأنواع، ونريد أن نتكلم على بعض الأحكام المتعلقة بما تجب فيه الزكاة في حالة كونه مغصوبا أو مجحودا أو ضالا، وهل الزكاة على الفور أو على التراخي، وما هو حكمها إذا أخرها الإنسان وتلفت، أو إذا لم يجد الفقراء أو وجدهم وما كان باستطاعته إخراج الزكاة لبعد المال عنه، إلى غير ذلك من الأحكام الأخرى التي سنتكلم عنها إن شاء الله. أما شرط وجوب زكاة المال، الشرط العام لكل أنواع الزكاة التي تكلمنا عنها في الدروس الماضية، يستوي في ذلك البقر والغنم والإبل والذهب والفضة، فهو شرط عام في كل أنواع الزكاة. شرط وجوب زكاة المال الإسلام، فإذا لم يكن الإنسان مسلما ما تجب عليه الزكاة. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن هذا في أحكام الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يعاقب على ترك الزكاة، فهي لا تجب على الكافر وجوب مطالبة في الدنيا، ولكن تجب عليه وجوب مؤاخذة في الآخرة فيعاقب على تركه للزكاة. فإذا لم يكن الإسلام إنسان مسلما فلا زكاة عليه. فالشرط الأول هو الإسلام، لما رواه البخاري عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فهي تؤخذ من المسلمين ولا تؤخذ من غيرهم اتفاقا. والشرط الثاني الحرية، فإذا كان الإنسان رقيقا فلا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك أصلا، فما دام لا يملك ما تجب عليه الزكاة. والإسلام شرط في وجوب الزكاة بالنسبة للكافر الأصلي، إذا لم يسلم لم تجب عليه الزكاة، وإذا أسلم وجبت عليه الزكاة. وأما المرتد إذا كان الإنسان مسلما وبعد ذلك ارتد بسبب من أسباب الردة الكثيرة، فالمرتد اختلف الفقهاء في ماله، المرتد يقام عليه الحد وبعد ذلك ماله لا يورث، لا يرث أبناؤه المسلمون ماله، ولا يرث من أبنائه المسلمين ولا من مورثيه، فالمرتد لا يرث ولا يورث، دمه هدر وماله فيء. هذا إذا أقمنا عليه الحد. ولكن قبل أن نقيم عليه الحد في زمن الردة، سواء كان ممتنعا منا بشوكة من إقامة الحد أو أنه أمهل لعلة من العلل، فهل تجب عليه الزكاة أم لا تجب عليه الزكاة؟ قال: إن أبقينا ملكه في حالة الردة، زمن الردة، إن أبقينا ملكه للمال فتجب عليه الزكاة، وإذا حكمنا بأن ملكه يزول بمجرد الردة فلا تجب عليه الزكاة. هذان قولان. من الفقهاء من قال يبقى ملكه على المال زمن الردة حتى يقام عليه الحد، وبناء على ذلك تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. ومن الفقهاء من قال لا يبقى ملكه للمال، بل بمجرد ردته يزول ملكه عن المال، وبناء على ذلك ما تجب عليه الزكاة. والقول الأصح عند الفقهاء أن أمر المال موقوف، لا نحكم بأنه يملك المال ولا نحكم بأن ملكية المال قد انتقلت للمسلمين، فإذا رجع إلى الإسلام تبين لنا أن ملكه ما زال على هذا المال، وإذا أقيم عليه الحد تبين أن ملكيته على المال قد زالت، وبناء على ذلك ما تجب عليه الزكاة زمن الردة حتى يتبين أمره. فإما أن يرجع ويتوب وعند ذلك يجب عليه إخراج الزكاة، وإما أن ينتقل المال إلى المسلمين وعند ذلك يصير حكمه حكم الأموال العامة. وأما المكاتب الذي كاتبه سيده على مبلغ من المال، يعني قلنا العبد الرقيق ما تجب عليه الزكاة، ولكن المكاتب يختلف عن العبد الرقيق لأنه إذا أدى ما عليه يصير حرا ويملك المال الذي يكسبه ويستطيع أن يسدده عن أقساط الكتابة أو عن نزوم الكتابة، فهل تجب عليه الزكاة فيما يملكه زمن سداده لثمنه زمن أدائه لنجوم الكتابة؟ قال الفقهاء لا تجب عليه الزكاة، والسبب في ذلك أن ملكه ضعيف، أن ملكه على المال ملك ضعيف، ولذلك لم تجب عليه نفقة الأقارب الذين تلزمه نفقتهم لو كان حرا لضعف ملكيته للمال، وبناء على ذلك لم يجب عليه أداء زكاة الأموال التي يملكها لأنه يريد أن يسدد ثمنه. وأما بالنسبة للصبي والمجنون فقد اختلف الفقهاء في الزكاة في مال الصبي، ومذهبنا أن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال المجنون قياسا على زكاة المعشرات، زكاة الحبوب والثمار تجب الزكاة فيها سواء أكان المالك طفلا أم كبيرا، ذكر أم أنثى، لا خلاف في ذلك، لأن الزكاة ارتبطت بالمعشرات بغض النظر عن المالك، وهنا أيضا الزكاة ارتبطت بالمال بغض النظر عن المالك، فلا ننظر إلى المالك هل هو صغير أم كبير، وإنما ننظر للمال هل بلغ نصابا وحال عليه الحول، فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب إخراج الزكاة فيه لأن صاحبه يتصف بالغنى، فليس هذا من الأحكام التكليفية المتعلقة بالبلوغ حتى نقول ما دام صغيرا لا يجب عليه إخراج الزكاة، وإنما هو من الأحكام المتعلقة بذات المال وبعين المال. ولشمول الحديث السابق الذي قاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ولم يقل على المكلفين، ما قال على الأحرار البالغين وإنما قال على المسلمين، وكان من المفترض أن يدخل العبيد في هذا الأرقاء، وكان من المفترض أن يدخل فيه المكاتب، هذا اعتراض وارد، ولكننا أخرجنا الرقيقة بقليلة أنه لا يملك، وأخرجنا المكاتب لأن ملكه ضعيف، ولكن الصغيرة ما توجد قرينة تخرجه من هذا النص، وبناء على ذلك بقي مندرجا في عموم هذا النص، فيجب عليه أن يخرج زكاة المال، لأن الحكم تعلق بالمال ولم يتعلق بالبلوغ، ولم يصح في إسقاط الزكاة عن الطفل شيء، وكذلك لم يصح في تأخير إخراجها إلى البلوغ شيء. قال الإمام أحمد بن حنبل سيد المحدثين رحمه الله تعالى: لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها لا تجب الزكاة على الطفل الصغير. وأما المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق، وقلت لكم أنا في الدرس الماضي إن هذه الأحكام ليس لها وجود اليوم، ما يوجد اليوم رقيق، ولكن لو وجد الرقيق الإسلام لم يحرمه، الإسلام حث الناس على إعتاق الرقيق وندب إليه وفتح كل الأبواب من أجل إعتاقهم، من أجل تحرير الإنسان، ولكن الرقة شيء جائز ويعتبر كصمام الأمان. فيما لو جرت الحروب بيننا وبين أعدائنا، إذا ضرب أعداؤنا علينا الرق يجوز لنا أن نضرب عليهم الرق. المسألة ترجع إلى أمير المؤمنين، يسلك بالأسرى ما يراه الأصلح لجماعة المسلمين. فمبدأ الرق ما حرمه الإسلام، ما قال لا يجوز للإنسان أن يتخذ رقيقا، ولكن ندب إلى اعتاقه، ونحن نعمل كل ما في وسعنا من أجل اعتاق الرقيق. ولكن إذا كانت المصلحة العامة للمسلمين تقتضي وجوده بالمصدر المشروع الوحيد، ألا وهو الاسترقاق عن طريق الحرب، لا يوجد مصدر للرق اليوم سوى هذا المصدر. اليوم الناس جميعا أحرار، وبناء على ذلك الحر ما يدخل تحت اليد، لا يجوز لنا أن نسترق إنسانا بغير سبب يبيح رقه، ولا يوجد سبب يبيح الرق إلا الحرب، الأسرى في الحرب. ويسلك بهم أمير المؤمنين عدة طرق، الأفضل منها في صالح جماعة المسلمين هو الذي يطبقه، فإذا كان هذا في صالح جماعة المسلمين فلا مانع من تطبيقه. فإذا اليوم الرقيق ليس موجودا. ربما يقول قائل: لماذا تدرسون أحكام الرقيق؟ أولا ندرسها لأنها يعني موجودة في الكتب الإسلامية كلها، والعلم بالشيء ولا الجهل به، هذا على افتراض أن الرقيق لا يجوز. أما وإن الإسلام لم يحرم مبدأ الرق، لذلك ندرس احتمال وجوده في المستقبل. المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق، يعني أنا أتكلم على هذه المسألة لأن بعض الناس يتوهم أن مسألة الرق نقص في الإسلام، أو أن الرق من الأمور التي تستدرك على المسلمين. هذا الكلام ليس صحيحا أبدا، وهذا الكلام ما يثير إلا أحد أمر، إما إنسان جاهل أو إنسان مشكك. الإسلام عندما جاء والأرض مليئة بالرق، والرق كان شرعة قائمة في جميع الأمم في كل أهل الأرض في الدنيا بأزرها، كان الرق قائما، وبناء على ذلك جاء الإسلام بأمر كانت البشرية كلها تتعارف عليه. ولكن ماذا كان موقف الإسلام من الرق؟ أنا ما أريد أن أعمل محاضرة في هذا الموضوع بخصوصي، وإنما أتكلم يعني موضوع طرق لا مانع من الكلام عنه بعض الشيء. ماذا عمل الإسلام بالنسبة للرقيق؟ جاء الإسلام والرق شرعة قائمة، والرقيق يساب أشد أنواع العذاب، ولا توجد أي صيحة في الدنيا تنادي بإعتاق الرقيق. جاء الإسلام وحث الإنسان على إعتاق الرقيق. إذا أي أمر من الأمور الذي يعمل الإنسان، أي معصية من المعاصي، كثير من الحدود من الكفارات، الذنوب يريد أن يكفر عنها الإنسان، إعتاق رقبة، إعتاق رقبة، جعل هذا الإسلام جعل إعتاق الرقبة من أقرب القربات إلى الله تعالى. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فك الرقبة من أقرب القربات إلى الله تعالى. ولذلك صار الناس يسارعون من أجل التقرب إلى الله بإعتاق الرقيق، ففتح الإسلام كل الأبواب من أجل إعتاق الرقيق. وأغلق كل الأبواب التي يمكن أن يسترق الإنسان بها. كانوا إذا غارت قبيلة على قبيلة يسترق بعضهم بعضا، وإذا كان للإنسان على الإنسان دين وعجز المدين عن تسديد الدين يجوز له أن يرق نفسه، وإذا احتاج الإنسان إلى مال يبيع ولده. وكانت مصادر الرزق كثيرة جدا. جاء الإسلام فأغلق كل هذه الأبواب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعد منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. ما يجوز هذا أبدا. كل الأبواب أغلقها الإسلام من أجل الاسترقاء، هذا في الزمن الذي كانت البشرية بأسرها تبيح الرزق، وترى أن الإسلام في هذا خطر على كل نظمها وعلى كيانها وعلى وجودها. ولذلك كان يحارب الإسلام ليس فقط من أجل المعتقدات الدينية التي جاء بها، وإنما أيضا من أجل كثير من المبادئ التي كانت ستسبب أو التي كانت ستشعل نارا في كل أمم الأرض. كل إنسان في الدنيا يرى نفسه رقيقا، وأن الإسلام جاء ليعتقه لابد أن تتفتع عينه وأن تفو نفسه إلى هذا الدين الجديد الذي جاء من أجل تحريره وإعتاقه. فإذا ما يقال إن الإسلام أباح الرق، بل يقال إن الإسلام جاء ليحارب الرق في جميع أنواعه. ولكن الإسلام مع ذلك قال إذا كان أعداؤنا يعاملوننا معاملة من قبيل الاسترقاء بأن استرقوا أسرانا، أو كان ظرف المسلمين المصلحة العامة لدولة الإسلام تقتضي في حالة الحرب فقط الأسرى، وجدنا من المصلحة العامة للمسلمين للأمة الإسلامية أن نسترقهم، لا مانع عندنا أن نسترقهم. ومع الأسف الذين يتكلمون هذا الكلام اليوم من أعداء هذه الأمة استرقوا الكرة الأرضية بأسرها. هم يتكلمون على الإسلام بأنه أباح الرقيق من أجل تشويه صورة الإسلام فقط، من أجل التمويه على العامة، ولا يتكلمون ماذا عمل الإسلام من أجل الرقيق. ما يتكلمون كيف أوجب الإسلام على السيد أن يعامل رقيقة، يطعمه مما طعم ويلبسه مما لبس ويكرمه ويعز. فقط هذا الإنسان عبد رقيق يشتغل عندك مثل الخادم. هكذا كان وضع الإسلام في الزمن اللي كانت أمم الغرب في أوروبا تباع الأرض مع فلاحيها، ما كانت الإنسان مكانا نهائيا، واستمر هذا عدة قرون. الإنسان الغربي في حالة الرق يسام أشد أنواع العذاب، ومصادر الرق مفتوحة من كل الجهات ومن كل الأبواب عندهم، ونحن كنا قد أغلقنا كل أبواب الرق وفتحنا كل أبواب تحرير الإنسان. وفي هذا العصر الذي حرمت فيه أوروبا الرق، أو حرم فيه العالم المتحضر الغربي الرق، نجدهم أنهم حرموا رق استرقاق الإنسان الفرد، ولكنهم أباحوا لأنفسهم أن يسترقوا البشرية بأسرها. نحن صحيح أباحنا استرقاق الإنسان وأوجبنا معاملته معاملة حسنة وبهذا النطاق الضيق جدا، ولكن ما أبحنا أن يباد البشر جميعا. اليوم العالم الغربي يبيد أمة الإسلام إبادة كاملة، يبيدوننا بالآلاف بعشرات الآلاف، هذا جائز. ما يقال إن هذا تأخر، ما يقال إن هذا رجعية، ما يقال إن هذا نقص وثلمة في تلك الحضارة المادية الزائفة، ولكننا نجد من أبناء جلدتنا من يتكلم على الرق في الإسلام وينسى أن يتكلم على هذه الهمجية والوحشية التي تعاملنا بها أمريكا وفرنسا. أوروبا بأسرى، أمريكا وأوروبا وروسيا. روسيا في أفغانستان تبيد المسلمين بالآلاف وشردت الملايين من أبناء المسلمين. هذا ما نجد الإمعات في مجتمعنا، ما نجد فاقدين شخصية يتكلمون عليه أبدا. أمريكا الآن تذيق المسلمين أشد أنواع العذاب في كل بقاع العالم الإسلامي بصورة عامة، وفي البلاد العربية بصورة خاصة. أدعياء الحضارة والتقدمية في أمتنا يغمضون أعينهم عنه ولا يرون إلا مسألة إباحة الرق، المسألة الجزئية الضيقة التي لم يبق لها الإسلام إلا ثقب صغير جداً يرون هذا ولكن لا يرون كل هذه المخازي التي يعملها أزيادهم في الشرق وفي الغرب. يجب علينا جميعا أن نعرف كيف يخطط أعداؤنا من أجل تشويه حقيقة تاريخنا ومن أجل تشويه حقيقة تشريعنا. هذه كلمة عابرة لا بد منها حتى نتنبه للمخططات التي تقال اليوم. مسكين هذه الأمة يلعب بها مثل الريشة في الهواء يعبث بها. ومع الأسف أن أمتنا أصبحت اليوم أمة ما عاد عندها كيان، ما لها وجود، ما لها شخصية، إما تابعة ما تدري ماذا تعمل، أمة مغررة، أمة مضللة، أمة ما عاد عندها مبدأ تستثير عليه، ما عاد عندها غاية أو هدف تريد الوصول إليه، أمة ضائعة مع الأسف. نرجع إلى موضوعنا. فتجب الزكاة في مال الصبي وكذلك في مال المجنون، لأننا قلنا بأن وجوب الزكاة متعلق بالمال وليس بالبلوغ. ومن ملك ببعض الحر نصابا فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، لأنه قد ملكه ببعض الحر ملكا تاما وحال عليه الحول وبلغ نصابا، يجب عليه أن يؤدي زكاته. وأما المال المغصوب، إذا كان عند الإنسان مال مغصوب، عندي مبلغ من المال 1000 دينار غصبها إنسان خذها مني عيانا، أو كان لي مال ضائع ضال، عندي مواشي ضلت ضائعة أبحث عنها، أو كان لي على إنسان دين كان لي عليه 1000 دينار وجحدها وما عندي بينة، أنا أقرضته 1000 دينار إلا أنه جحدها وما عندي بينة، ما سجلت عليه ورقة ولا عندي شهود، جحد هذا المال، ما هو حكمه؟ المال المغصوب، المال الضال، المال المجهود، ما هو حكمه؟ قال تجب فيه زكاة المال المغصوب والمال الضال والمال المجهود، ما دام ينسب إليه وما دمت مالكا له يجب عليك أن تخرج زكاته. ولكن متى أخرج هذه الزكاة؟ هل أدفعها الآن؟ المال ليس عندي، أنا ما أنكر أنني مالي، أنا عندي 100 بقرة ندت شردت في البادية، أنا مالكها وتجب علي زكاتها، لو كانت عندي لا أدفع زكاتها، يجب علي إخراج زكاتي للسنوات السابقة بتفاصيل دقيقة لا حاجة بنا لسردها، وإذا لم يرجع إليه فلا يجب عليه إخراج زكاته. هناك صورة أخرى نظيرة لهذه الصورة ولكنها تختلف عنها قليلا، وهي المال أو البضاعة التي يشتريها الإنسان. إذا اشتريت من إنسان مالا للتجارة أو مالا زكويا، اشتريت منه بقرا أو غنما أو إبلا أو شيئا آخر مما تجب فيه الزكاة وما قبضته بعده، إذا اشتريت من إنسان مسجلة ودفعت له الثمن وتبايعنا ولكنني ما قبضتها، المسجلة ما زالت عند البائع في المتجر وتلفت هذه المسجلة، أنا ما قبضتها بعد، قال المسجلة أو البضاعة قبل أن تقبض من ضمان البائع، أنا ما قبضتها، تبايعنا ولكنني ما قبضتها، فلو تلفت يكون هو المكلف بها، إذا كان لا يريد أن يتحمل مسؤوليتها تشرط علي قبضها فأقبضها وأضعها عنده أمانة، عند ذلك لو تلفت تتلف على حسابي، أما إذا لم أقبضها وبقيت عنده فهي في ضمانه. لنفرض أنني اشتريت منه مالا زكويا إلا أنني لم أقبضه، ما قبضته، وحال عليه الحول وهو عنده، هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ قال تجب فيه الزكاة ويجب عليه دفعها. طيب ليش هنا أوجبنا عليه زكاة المال مع أن المال ليس عنده؟ وفي حالة الغصب ما أوجبنا عليه الإخراج الآن؟ أوجبنا عليه الزكاة ولكن قلنا ما يخرجها إلا عند استلام المال. إيش الفرق ما بين الاثنين؟ قال الفرق بين الاثنين أن المال الأول يتعذر الوصول إليه. أنا مالي المغصوب ما أستطيع تحصيله الآن، مغصوب. المال المجحود ما أستطيع تحصيله، المال الضائع لا سلطان لي عليه. وأما هذا فبإمكاني في كل لحظة أن آتي إلى البائع وأقول له أعطني الشيء الذي اشتريته منك ويعطيني إياه. فإذا هذا حكمه وكأنه تحت يدي، أنا المقصر في عدم أخذه وتسلمه. ومن هذا القبيل أيضا المال الغائب، المال الغائب إما أن أكون قادرا عليه وإما أن لا أكون قادرا عليه. فإذا كنت قادرا عليه مالي، أموالي الآن يفترض أنها موجودة في سوريا وأنا قادرا عليها، لا يوجد بيني وبينها حائل، أو أموالي الموجودة في مصر وأنا قادرا عليها لا يوجد بيني وبينها حائل، قد يجب علي أن أخرجها في الحال الزكاة لأنني قادر على مالي، استطاعتي في كل لحظة أن أصل إليه وأن آتي به. وأما إذا كنت غير قادر عليه ففي هذه الحالة يصير حكمه حكم المال المغصوب وحكم المال المجحود والمال الضال، فإذا رجع إلي زكيته وإذا لم يرجع إلي أعفى من زكاته. وأما الدين، هذه صور متنوعة نحن نتكلم عنها عامة ليست خاصة بنوع من أنواع من الأنواع التي تجب فيها الزكاة. إذا كان لي دين على إنسان هل تجب علي زكاته أم لا تجب علي زكاته؟ قال الدين نوعان أو أنواع، إما أن يكون ماشية، أقرضت إنسانا 40 رأسا من الغنم، أو أقرضته 30 بقرة، أقرضته 40 ناقة، أقرضته مالا تجب فيه الزكاة وهذا جائز. وقد استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعا صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون الدين دين كتابة، كان له عبد رقيق فكاتبه من أجل أن يعتقه. وإما أن يكون الدين عرض من عروض التجارة أو من العروض بشكل عام، وإما أن يكون نقد ذهب أو فضة. قال فإن كان الدين ماشية، كان لي عند إنسان 40 بقرة مثلا فلا زكاة فيه. قال لأن الماشية علة الزكاة فيها هي النماء تنمو عندي، ولذلك أوجب الشارع فيها الزكاة، ولكنها عندما وجدت عند غيري من الناس لا نماء لها في مالي. هو استلف مني 40 بقرة، لو ولدت عنده ما يرجعها إلي 80، وإنما يرجع إلي 40 بقرة ويأخذ أولادها. أنا لي في ذمته 40 بقرة، ما لي علاقة، أنا أقضت إياها، فدرها ونسلها وكل ما يأتي منها يكون ملكا له، فهي لم تنمو عندي، وبناء على ذلك ما تجب علي فيها الزكاة. فإذا كان الدين ماشية ليست للتجارة فلا زكاة فيها. وإذا كان الدين مال كتابة، أنا لي عند عبد الرقيق 1000 دينار زكاة، 1000 دينار ثمن العبد، سيسددها لي على سنة أو على سنتين حسب الاتفاق بيني وبينهم بالضوابط الشرعية. إلا أن المكاتب الدين الذي لي عنده من الكتابة ملكيتي له كلا شيء، لأنه باستطاعته في كل لحظة أن يعجز نفسه أن يأتي إلي ويقول عجزت نفسي، أعتق سيده طلع إلى الخارج اشتغل وجد أن الحياة كلها مشاكل ومصاعب وتعب، كان عايش في قصر من قصور سيده الملك وبعدين طلع لبرا نايم في غرفة، هذه لا حياة صعبة، رجع إلى سيدي وقال له أنا ما أستطيع أن أفعل لك نزول الكتابة، رجعني عبد، فأرجعه سيده. إذن المال الذي له على العبد المكاتب يعني ما يستطيع أن يقول لي عليه مال، أنا مالك ملكية تامة أو قوية، وبناء على ذلك قالوا ما تجب عليه فيه الزكاة. وأما إذا كان عرضا أو نقدا، أنا لي عند إنسان بضائع، أو كان لي عنده نقد، لي عنده دين ذهب أو فضة، فقد اختلفت نصوص إمامنا رضي الله تعالى عنه بين مذهبيه القديم والجديد. ففي المذهب القديم قال ما تجب فيه الزكاة، يصير حكمه حكم الماشية وحكم دين الكتابة. وأما في المذهب الجديد والفتوى عليه ولم يخالفه أصحابه فيه، قال إن كان الدين حالا، أنا لي الدين عند إنسان والدين حال، أن صار موعد السداد، إلا أنه تعذر علي أخذه إما لإعسار المدين أو لعلة من العلل، الامتناع من الأداء، المماطلة، الجحود، غير ذلك، قال فحكمه حكم المغصوب، إن رجع إلي زكيته وإن لم يرجع إلي فلا زكاة فيه. وإن تيسر أخذه بأن كان على مليء، غني مقر يقر بالدين، حاضر ليس هارب، باذل يقول خذ دينك الآن، وجبت تزكيته في الحال، لأنه صار حكمه حكم المال الذي في جيبه، ما دام المدين مقر ومليء وباذل وليس بجاحد، ويقول لي خذ أموالك متى شئت، صار حكمها حكم المال الذي في جيبي، ولذلك يجب علي إخراج زكاته في الحال. وإذا كان الدين مؤجلا ليس حالا، إذا كان حالا له صورتان، صورة الإعسار أو عدم الدفع، الصورة الثانية أن يدفع في حالة الإعسار كالمغصوب أو في حالة الجحود أو المماطلة، وفي حالة البذل أن يبذل المدين المال يجب إخراج الزكاة في الحال. وأما إذا كان الدين مؤجلا قال فحكمه حكم المال المغصوب، إن رجع إليه زكى وإن لم يرجع إليه سقطت عنه زكاته، وهذا طبعا من حيث الوجوب. وما من حيث الجواز فيجوز له أن يخرج زكاته الآن ولو كان المال مغصوبا ولو كان المال ضائعا، ويكون قد أدى هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الجواز ويثاب على ذلك. هذا إذا كان لك دين على غيرك من الناس. وأما إذا كان للناس دين عليك والمال معك، حال عليه الحول وهو نصاب، هل تجب زكاته أم لا تجب زكاته؟ هذا الكلام السابق إذا كان لك على الناس دين. أما الآن الناس لهم عليك دين، المال بلغ نصابا وحال عليه الحول في جيبك، معك 1000 دينار اقترضتها من إنسان وحال عليها الحول، هي قطعا نصاب وحال عليها الحول، فهل تجب عليك الزكاة فيها أم لا تجب؟ أظهر الأقوال عندنا في المذهب أنها تجب الزكاة فيها، وذلك لأننا ننظر إلى ما معك الآن، أنت الآن يقال إنك مالك غني، إن كنت تريد سداد هذا المال فسدده قبل الحول، ما نجب عليك الزكاة، ما دام المال في جيبك وصاحبه ما طلبه وأنت لم ترجعه إلى صاحبه، بلغ نصابا وحال عليه الحول، فإنه يجب عليك أن تدفع زكاته، لأنك الآن غني ونحن ننظر إلى حالتك الراهنة، وبناء على ذلك يزكى هذا المال مرتين، مرة من قبل المدين حالا يزكيه لأنه مالك له وهو نصاب وقد حال عليه الحول، ومرة ثانية يزكيه الدائن، إن كان حالا يزكيه الآن إذا أخذه، وإن كان مؤجلا يزكيه إذا رجع إليه كما تكلمنا في الصور السابقة. وبناء على هذا القول لو حجر على المدين معه 1000 دينار دين وحجر عليه فيها وحال عليها الحول وهي في الحجر، حجر عليه لعلة من علل الحجر وهي كثيرة، حال الحول على المال وهو في الحجر، أنا مدين علي 1000 دينار و1000 دينار ما زالت ملكي ما أرجعتها إلى الدائن وحال عليها الحول، قال يصير حكمها في هذه الحالة حكم المال المغصوب، إذا رجعت إلي زكيتها، وإذا رجعت إلى الدائن ما أزكيها لأنها لم تكن في ملكي، لم تكن لي عليها ملك عندما حال عليها الحول. صورة جديدة، لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة، أحد الأشخاص مات وعنده مال، عليه دين وعليه زكاة، من الذي يقدم؟ قال تقدم الزكاة على الدين، وإن كانت زكاة فطر لخبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء، وهذا عبادة وهو دين لله فيقدم على دين الآدمي. ولكن يمكن أن يثور اعتراض ممن يعرف النظائر الفقهية لهذه المسألة فيقول لنا إن كثيرا من حقوق الله تعالى إذا تعارضت مع حقوق الآدمي يقدم حق الآدمي على حق الله، فلماذا لم نجري في هذه الصورة وفي هذا الفرع مجرى تلك النظائر؟ الجواب على هذا أن هذا وإن كان حقا لله ففيه أيضا حق للآدمي، الزكاة ليست عبادة محضة وإنما هي أيضا حق للآدمي، الزكاة عندما نخرجها هي عبادة حق لله تعالى وفي نفس الوقت حق للفقراء والمساكين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه من حقوق العبد، فإذا اجتمع في الزكاة حقان حق الله تعالى وحق الفقراء والمساكين، ولذلك قدمت على الدين الذي تمحض فيه حق العباد فقط، فلو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدم. وأما الغنيمة إذا غنم المسلمون مالا، هذا في أيام الغنائم عندما كان العز للمسلمين، وأما اليوم فأموالنا هي الغنائم وأعراضنا هي الغنائم وكل شيء نملكه هو الغنائم، الإنسان منا اليوم ما يأمن على شيء في حياته، ما يأمن على شيء في حياته أبدا، ونسأل الله تعالى أن يبدل ذلنا بعز وضعفنا بقوة وقلتنا بكثرة وأن يعيدنا إلى ديننا حتى تعود إلينا أمجادنا. هذه المسألة نقرأها اليوم ويجب علينا أن نبكي وراء قراءتها، نقرأها في فقهنا على أنها مسألة تاريخية، كان المسلمون يغنمون وكانوا يوزعون الغنائم، أما اليوم فهم الغنيمة لأعدائهم. ما هو حكم أموال الغنيمة الغنائم؟ الغنائم حينما يغنمها المسلمون لها أحوال كثيرة ولا مباحث مطولة، هي إما أن تكون قد قسمت وإما أن لا تكون قد قسمت، فإذا قسمت كل إنسان يعرف ماله فيزكي حسب القوانين الفقهية التي قرأناها في الزكاة، وأما إذا لم تقسم حازها المسلمون وانقضت الحرب ولكنها لم تقسم إلا أن المسلمون اختاروا تملكها، ما يريدون وضعها في المصالح العامة وإنما اختاروا تملكها، ومضى بعد اختيارهم على التملك حول كامل، وجميع أموال جميع الغنيمة من الأصناف الزكوية، وبلغ نصيب كل فرد نصابا أو بلغه المجموع، وكانوا في مكان تصح به الخلطة دون خمس الخمس الذي يصرف في مصارفه الخاصة. قال إذا توفرت هذه الشروط، أول شرط أن يختار الغانمون تملكها، وأن يحول الحول بعد اختيارهم عليها، وأن تكون من الأصناف الزكوية، وأن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، أو أن يكون المجموع نصابا في المكان الذي تجوز فيه الخلطة حسب ما عرفناه في أحكام الخلطة حينما تكلمنا عليها بدون خمس الخمس. إذا توفرت هذه الشروط وجبت زكاتها، وإلا فلا، بأن خرم شرط من هذه الشروط لم يختاروا تملكها، أو اختاروا تملكها إلا أنها لم تكن من الأموال الزكوية، أو كانت زكوية إلا أن لم يحل عليها الحول، أو حال عليها الحول ولكنه لم يبلغ نصيب الواحد نصابا، أو حال عليها الحول ولم يكن المجموع نصابا، أو كان نصابا مع خمس الخمس. في كل هذه الحالات ما تجب فيها الزكاة، فلا تجب فيها الزكاة إلا بتوفر هذه الشروط التي ذكرناها. ولو تزوج الإنسان صورة أخرى جديدة، هذه كلها صور متفرقة نذكرها نحن الآن في نهاية مباحث الزكاة، لأن تعلقها بكل أنواع الزكاة ليس في نوع واحد من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة. لو تزوج إنسان ما وأصدق زوجته، أصدقها نصاب سائمة، أعطى زوجته 40 شاة، أو أعطاها 30 بقرة، أو أعطاها 5 نوق، قال لزمها زكاتها إذا تم حول من الإصداق. إذا تم حول من الإصداق وجب عليها الزكاة، لأن الإصداق ملك، ملك تام كامل، ولذلك يجب عليها زكاتها. صورة أخرى من صور الملك الذي لا يكون مستقرا، في مباحث الإجارة لو أن إنسانا كان عنده بيت فأكرى أجره ب30 دينارا في الشهر، يعني أنه يأخذ أجرة البيت دينارا عن كل يوم، فإذا أجر البيت وبعد 15 يوما هدم البيت، هل يأخذ الدنانير 30 أم يرجع للمستأجر 15 دينارا؟ يرجع إليه نصيب الأيام المتبقية التي لم ينتفع المستأجر من البيت فيها بسبب انهدام البيت. إذن يتبين لنا الآن أن الإنسان إذا أجر بيتا وأخذ أجرته سلفا لا يستقر ملكه على هذا المال، ما يستقر. فإذا مضى اليوم الأول تبين لنا أنه ملك أجرته، ما لو انهدم البيت ما يسترجع المستأجر أجرة هذا اليوم. إذا مر يومان يتملك المؤجر، يستقر ملكه، والآن مالك للدنانير 30 ويجوز له التصرف لكن ملكه لم يستقر. مر يومان استقر ملكه ليومين، مر 3 أيام يستقر ملكه ل3 أيام، انتهى الشهر يتبين لنا أنه ملك الآن الدنانير 30. لو أن إنسانا أكرى دارا 4 سنين ب80 دينارا وقبضها، كيف يزكيها الآن؟ مرت عليه السنة الأولى، يزكي 80 دينارا أم يزكي 20 دينارا التي استقر ملكه عليها؟ نحن لا ندري هل ستنقضي السنوات 4 وينتفع المستأجر بها، من المحتمل أن تنهدم ويسترجع المستأجر الأموال المتبقية. وبناء على ذلك قال أصحابنا رضوان الله عليهم، إذا مرت عليه السنة الأولى تبين لنا أن ملكه قد استقر على 20 دينارا فيزكي 20 دينارا، وإذا مرت عليه السنة الثانية يزكي 20 دينارا لسنتين، 20 دينار ثانية تبين لنا أنه قد ملكها وملكه لها بدأ من السنة الأولى، فيزكي 20 دينارا لسنة لأنه زكاها في السنة الثانية، 20 الأولى يزكيها لسنة لأنه زكاها في السنة الماضية والآن يزكيها، والعشرين الثانية يزكيها لسنتين. فإذا مرت السنة الثالثة يزكي 40 دينارا لسنة لأنه زكاها في السنوات السابقة، ويزكي 20 دينارا لثلاث سنوات. فإذا مرت السنة الرابعة يزكي 60 دينارا لسنة ويزكي 20 دينارا لأربع سنوات، لأنه يتبين لنا أنه قد استقر ملكه على 20 دينارا منذ 4 سنوات ما أدى زكاة، حكمها حكم المال الذي كان غائبا عنه أو كان مغصوبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.